وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وما من قال بجواز حوادث الأول لها من القائلين بحوادث الآخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة كما مر معنا هي من أصعب مسائل الاعتقاد، ولذلك فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة هي من صعوبات العلم. ولفهم هذه المسألة كما مر معنا ذكرنا بأن الناس اختلفوا في الحوادث، دوام الحوادث، جوازها في الماضي وجوازها في المستقبل، وذكرنا بأن أهل السنة والجماعة يجوزون ذلك في الماضي والمستقبل، والجهمية يمنعونه في الماضي والمستقبل، والأشاعرة يمنعونه في الماضي ويجيزونه في المستقبل. والمقصود بحوادث لا أول لها أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، والرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال حيا، والحي لا بد أن يفعل، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، ولذلك فإن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار ولا يزال خالقا. وأما ما نشاهده من المخلوقات الآن، السماوات والأرض وكذلك جميع العوالم التي نشاهدها، هل هناك مخلوقات قبلها؟ نقول بأن الرب تبارك وتعالى لم يعطل عن صفة الخلق، بل لم يزل ولا يزال خالقا، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا القول يستندون فيه إلى كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ثبت هنا وذكره أن الله جل وعلا قال عن نفسه فعال لما يريد، وإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة الحياة وكذلك صفة الخلق، فإننا نقول بأن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، والرب تبارك وتعالى يفعل ما يريد، والله جل وعلا يفعل جميع ما يشاء، ولذلك نقول بأن الله تبارك وتعالى لم يعطل عن هذه الصفة، صفة الخلق، بل هو يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار. وإذا قررنا هذا فإننا نعتقد بأن الحوادث، دوام الحوادث في الماضي، أي أن المخلوقات التي تكون قبل السماوات وقبل الأراضين وقبل بني آدم وقبل الجن وقبل غيرهم، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ نقول بأن بجواز دوام الحوادث في الماضي، كذلك دوامها في المستقبل، لأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة، أي أنه يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله.

والفعل يتعلق بالإرادة والمشيئة، فكل ما يفعله الرب تبارك وتعالى فإنه شاءه، وكل ما يشاءه الرب تبارك وتعالى فهو يتعلق بحكمته، فالله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ثم الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لأن الفعل يتعلق بالحياة، والرب تبارك وتعالى حي قيوم، وإذا كان حيا قيوما فإن الله جل وعلا يفعل، وإذا كان يفعل فإنه لم يزل ولا يزال خالقا، ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والأمر الثالث ذكر بأن ما في فعال لما يريد موصولة، فالرب تبارك وتعالى يفعل كل ما يريده فإنه يفعله. والأمر الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فكل ما فعل ما أراد أن يفعله فعله، لأن الرب تبارك وتعالى يفعل كل شيء ولا يعجزه شيء في هذا الكون، ويقول للشيء كن فيكون. وكذلك الأمر الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيء فإنه يفعله، ولذلك تكون له إرادات كثيرة متعلقة بهذه الأفعال التي يفعلها. والأمر السادس الذي ذكره أن كل ما صح أن تتعلق به إرادة الرب جل وعلا جاز أن يفعله الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة التي تطرأ كثيرا، وهي من المسائل العويصة والمسائل الشائكة، ولا يفقهها طالب العلم إلا بأن يكون سلك طريق السلف في الاعتقاد، وهم يعتقدون بأن الحوادث، كل الحوادث التي في هذه الدنيا دائمة، وجواز دوامها في الماضي ويجوز دوامها في المستقبل. أما بالنسبة للمستقبل فإنهم يقولون بأن الجنة والنار أبديتان، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما في الماضي فإن الله تبارك وتعالى حي، وإذا كان حيا فإنه يفعل، وإذا كان يفعل فإنه غير معطل عن أفعاله. والسلامة في هذا أن يسلك المسلم سلوك أهل السنة والجماعة. وذكرنا بأن مسألة الحوادث لا أول لها، إما أن تكون في المؤثرين وإما أن تكون في الأثار. أما في المؤثرين فإذا طرأ على الإنسان الإشكال الذي يلقيه إبليس عليه لعنة الله على الإنسان، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أحدنا ليجد في نفسه ما إن كذا وكذا، قال يقول له الشيطان: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليقل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الأخرى في هذا الباب عن أول ما خلقه الله تبارك وتعالى. أول ما خلقه الله تبارك وتعالى، بعض أهل العلم يرون بأن أول ما خلق كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له: اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فبعض أهل العلم يرون بأن القلم أول ما خلق الله تبارك وتعالى، والقول الصحيح أن العرش أول ما خلقه الله تبارك وتعالى من الأشياء المشهودة التي نشاهدها. وكما مر معنا في حديث عمران ابن حسين في صحيح البخاري أن وفد بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا، أرادوا الدنيا. ثم جاء وفد بني أهل اليمن فقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله، وهم يسألون عن الكون المشاهد، السماوات والأراضين والإنسان وكل ما يشاهده الإنسان في هذا الكون، ما هو مبدأه؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وأما

فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله ومعه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. قوله له معنى. طيب، هذا الحديث الذي ذكره حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن وفد بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، يعني طلبوا الدنيا. ثم جاء وفد أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بني تميم، فقالوا جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. روي بثلاث روايات، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره. الآن يتكلم عن المسألة الأولى في هذا الحديث، أن بعضهم ذكر بأن هذا الحديث يفيد بأن أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الموجودات ما هي، وهذا لا شك أنه قول بعيد، لأن أهل اليمن لم يسألوا عن أول الموجودات، وإنما سألوا عن هذا الكون الموجود الذي هو السماوات والأراضين والجبال والبحار وكل ما خلقه الله تبارك وتعالى، فإنهم سألوا عن هذا الكون ما هو وكيف هو وما هو مبدأه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكون أوله كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، و بدليل أن مثل ما ذكر بدليل أنه أراد أن يكون هذا الكون أنه ذكر بأن العرش كان موجود قبل ذلك، كان العرش موجود، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لم يعطل عن هذه الصفة التي هي صفة الخلق، لأن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. والقول الأول قول مرجوح، كونهم سألوا عن أول الكائنات بأنه لم يكن شيء من المخلوقات أصلا وكان الله تبارك وتعالى وحده، وهذا بعيد في هذا السؤال، كذلك بعيد في الجواب، بعيد في الجواب، لأنهم سألوا عن أول هذا الكون، وكذلك في الجواب ذكر بأن العرش كان موجود، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لم يعطل عن صفة الخلق. كذلك مما ذكره في الأجوبة ذكر بأن الروايات الثلاث كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء غيره، قال لابد أن يرجح أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن المجلس متحد. الآن يمر في كثير من الأحاديث خاصة في باب الترجيح في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث يقال المجلس متحد أو غير متحد. ماذا يقصدون بالمجلس متحد أو غير متحد؟ إذا كان المجلس متحد فلا بد أن يكون هناك ترجيح. الآن مثل هذا المجلس يسمونه مجلس متحد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في مجلس واحد، يعني في اتحاد المجلس، يعني لم يكن شيء غيره في مجلس آخر، وذكر مثلا لم يكن شيء معه في مجلس آخر، وذكر لم يكن شيء قبله في مجلس واحد، فالمجالس كلها متحدة ولم يكن بينها خلاف، فلا بد أن يصار إلى مرجح. وما هو الذي يرجح؟ الذي يرجح هو الدليل، ومن الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صار إلى نومه فإنه يقول اللهم، كما ثبت في صحيح مسلم أنه يضع يده على جنبه الأيمن ويضع يده على خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن، ثم يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل أنت منزل اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب كل شيء فارق الحب والنوى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت الأول فليس غيرك ولا قبلك قبلك. فهذا يدل على أن المرجح لهذه الروايات الثلاث التي كانت في نفس المجلس أن اللفظ المرجح هو قبله، لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، لكن يكون شيء قبله وكان عرشه على الماء. والمقصود من هذا كله يتعلق بالمسألة الماضية التي مرت، وهي مسألة تسلسل الحوادث كما ذكرنا. والمقصود بتسلسل الحوادث أن الله تبارك وتعالى قبل هذا الكون هل هناك مخلوقات؟ هل الله تبارك وتعالى كان معطلا عن صفة الخلق؟ هل استفاد هذا الاسم وهذه الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها؟ أو أن الرب تبارك وتعالى يثبت له هذا الاسم وتثبت له هذه الصفة، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا؟ فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقولون لم يزل الله تبارك وتعالى خالقا، والله الرب تبارك وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، والله جل وعلا حي قيوم، وما دام حيا قيوما فلا بد أن يفعل، وأفعال الرب تبارك وتعالى متعلقة بإرادته ومشيئته، والله جل وعلا إذا شاء شيئا فعله. والمسلم ينتهي إلى أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا. كذلك إذا أورد عليه الشيطان الإرادة الذي يورد على الناس من خلق كذا من خلق كذا، فإنه يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الأول فليس قبله شيء، واللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم شيخنا، طبعا لفظ المع مع أو غيره مش ممكن يعني يحمل على عين بذاتها، يعني مش على جنس. لا، هم يريدون مثل ما ذكر في القول الأول لم يكن شيء مع، يعني أن ليس هناك معه شيء، ما خلق شيئا أصلا، لا جنس ولا عين. القول الأول الذي ذكر هو قولين، قول لأهل السنة والجماعة يعني في الحديث حديث عمران أن أهل اليمن سألوا عن هذا القول المشاهد، والقول الأول أنهم سألوا عن ابتداء الخلق. نعم شيخ، على القول الثاني مش ممكن الروايات الأخرى يعني تكون مثلا؟ لا، القول الثاني لابد أن يرجح، ما يمكن أن يكون يعني ثلاث روايات بمعنى واحد. إذا كان المجلس متحد فلابد أن تكون هي رواية واحدة فقط. يعني هل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مثل المجلس هذا مجلس واحد فقط يقول لم يكن شيء قبله، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء؟ لا ما يمكن، لابد أن يرجح أحدهم على الآخر. يعني الآن الألفاظ الثلاثة إذا كانت في حديث، أول شيء إذا كان المجلس مختلف، والأمر الآخر إذا لم يكن هناك تضاد بينها فيصار إلى المعاني كلها. لكن الآن المجلس متحد ولا بد أن يكون هناك مرجح، والمرجح هو الدليل، والدليل دل على أن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. تمام شيخ. لو قيل أحد ترجيح أحد الألفاظ الأخرى، هل يمكن أن يفهم منه أنه غيره لا جنس ولا عين، ولا فقط مثلا عين؟ لو قيل بترجيح أحد الألفاظ الأخرى، لا حتى لو رجح العين ليس الجنس، الجنس موجود، الجنس مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي. يمكن يفهم هذا اللفظ ولا لفظ يحتمل؟ لا، حتى لو ثبت هذا اللفظ فإن الجنس موجود، يعني مثل ما ذكرنا بأن الله تبارك وتعالى حي، وإذا كان حيا خالقا فعالا فإنه لم يعطل عن صفاته فهو يفعل، فالجنس موجود. نعم. قال رحمه الله: قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة. وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كما له بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. يعني الرب يدل على عدة معاني، وأصول هذه المعاني التي هي الرب هو الخالق الموجد من العدم، كذلك الرب هو المالك لكل شيء، والرب هو المدبر لكل شيء. فالرب يشتمل على هذه المعاني الثلاثة التي هي أصول الربوبية، وإلا الربوبية هي إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وأفعال الرب جل وعلا لا حصر لها، كما أن كلامه لا حصر لها، كما أن كلام الرب تبارك وتعالى لا حصر له. وقال عن نفسه: قل لو ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كذلك الله جل وعلا فعال لما يريد ولا حصر لأفعاله. ومن معاني الربوبية أن الله تبارك وتعالى أوجد كل شيء من العدم، كذلك هو يملك كل شيء قدرا وشرعا، كذلك هو يدبر كل شيء، يدبر أمور الكون كلها. فالله جل وعلا أوجدهم وأعدهم وأمدهم، أوجد المخلوقات من العدم وأعدها لما هي عليه، أي بأن خلق مثلا الإنسان من عينين ورجلين ويدين، وكذلك أمدهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نعم. اللي ذكر ابن أبي العز، لا لهم الربوبية وله الخالقية كلها مثبتة لله. هو ذكره عن بعض المشايخ، بعض الشراح، لا الخلق يثبت لله عز وجل، وكذلك الربوبية تثبت لله، ما من اسم إلا ويدل على معنى. تعبير بالخالقية يعني يستعمل بعض مثلا المعتزلة والزيدية لأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى خالق بذاته بغير صفة يتصف به. لا، هذا مثل الشيء الذي ذكروا بأنه لا حقيقة له، أحوال البهشمي، يعني أحوال البهشمي شيء الخالقية، كذلك القادرية، وهذه شيء ما بين القدرة وبين الصفة، لكن هذا لا حقيقة له، غير موجود يعني. ولذلك يقولون ثلاثة لا حقيقة لها، ومنها أحوال البهشمي. فالأحوال هذه اللي هي القادرية وكذلك الخالقية، هذه كلها لا حقيقة لها، والأصل هو الصفة ليس الحال. هذا الحال غير موجود أصلا، يعني ما يقول الإنسان مثلا قدير، ما معنى قدير؟ الاسم قدير والصفة القدرة، وهناك القادرية. قادرية ما هي؟ قادرية بينهما، هذا ما غير موجود، لا وجود له أصلا. قصد المعتزلة هم ما بثبت القدرة أصلا، هو هذا الخالقية والقادرية وكذا، حتى الأشاعر يثبتونها، يعني الأشاعر عندهم صفات المعاني، وكذلك هذه الصفات التي هي الخالقية والقادرية. نعم. الأحوال نعم لا موجودة لا معدومة، ولذلك يقولون بأن ثلاث لا وجود لها، لكسب الأشعري، وكذلك طفرة النظام، وهذه أحوال البهشمي. فالأحوال اللي هي الخالقية والقادرية. نعم. شيخنا عجز ممكن عشان هيك عدل عن ما قالش له معنى الربوبية، وبعدين قال معنى الخالق، ما قالش الخالقية. الخالق طبعا، لأن هذا الكلام مجمل اللي هي الخالقية، هل يقصد بها الصفة أم يقصد بها الحال؟ الحال لا وجود له. قال رحمه الله: وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح رحمه الله: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. يعني هذا في رد على الكرمية. الكرمية يقولون بإثبات صفات الأفعال، لكن يقولون يعني محي بعد أن لم يكن أحيا، يعني استحق هذا الاسم بعد أن لم يكن متصفا به، استحق اسم الخالق بعد أن لم يكن متصفا به، استحق اسم المحيي بعد أن لم يكن متصفا به، وهكذا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويختار، ولم يزل ولا يزال خالقا، والرب تبارك وتعالى يحيي ويميت قبل إحياء الموتى. نعم، قال كلام الكرمية ضد كلام الأشاعرة، يعني الأشاعرة في إثباتهم للسبع صفات يقولون بأنها كلها قديم، بأنها كلها قديمة، وأما هؤلاء فيقولون بأن الله تبارك وتعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. يعني الكرمية يثبتون صفات الأفعال الاختيارية، لكن يقولون بأن الله تبارك وتعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. الأشاعرة يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل ما يشاء ويختار، فينكرون الصفات الاختيارية، ويقولون بالصفات التي يثبتونها يقولون بأنها كلها قديمة. يعني مثلا على سبيل المثال الإرادة، الإرادة قديمة، كلام قديم، يعني الله تبارك وتعالى لا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم، لا كل الصفات يقولون بأن الله تبارك وتعالى اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. نعم، اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. الكرامية شيخ؟ الكرامية نعم. قال رحمه الله: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم وتنازعوا ليقدروا. طيب نقف عند هذا حتى ما تتراكم المعلومات والتلاصم. طبعا هذه مسائل يعني اللي ذكرها الطحاوي، يعني أولا هذا الكتاب متقدم في الاعتقاد، يعني ليس هو للمبتدئين، لكن هذه المسائل يحتاج إليها طالب العلم خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان كثرت الشبه خاصة في أبواب الاعتقاد، فتجد كثير من الناس يتكلمون في مثل هذه المسائل، فيحتاج المسلم أنه يفهم الصواب فيها من الخطأ والحق من الباطل، ويعلم ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل، حتى ما يقع في البدع ويقع في الخرافات أو يقع فيما وقع فيه القوم. ثم إن هذه المسائل تطرأ على الإنسان كثيرا ما يأتي الشيطان ويورد عليه مثل هذه الإرادات، يقول كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، فالمسلم ينتهي إلى ما انتهى إليه السلف الأولين، يعني كون الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، وكون الرب جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، وكون الرب تبارك وتعالى حيا قيوما، وإذا كان الرب تبارك وتعالى حي قيوم فإن الله جل وعلا يفعل، لأن كل حي لا بد أن يفعل، وإذا كان حيا فلا بد أن يفعل ما يشاء ويختار. والرب تبارك وتعالى في المخلوقات التي خلقها يقول المسلم لم يزل ولا يزال خالقا، ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. وأما بالنسبة لحوادث الأول لها تسلسل الحوادث، هذه كل من يقرأ كتب الاعتقاد خاصة الكتب الطويلة فإنه سيقرأ مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة كل من كتب في الاعتقاد فإنه دون هذه المسألة، وهذه المسألة يعني طرأت موجودة في القديم وكذلك موجودة في الوقت المعاصر. كثير من الناس يورد مثل هذه المسألة ويقولون الله تبارك وتعالى هل فعل هل يفعل، هل لم يزل خالقا، هل أول المخلوقات هي هذا الذي نشاهده من الكون، هل الرب تبارك وتعالى أول ما خلقه هي السماوات، أول ما خلق العرش، أول ما خلق القلم. فهذه الأمور مسائل، يعني من مسائل الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يعتقد فيها الصواب ويعتقد فيها الحق الذي يكون مدللا بالكتاب والسنة. وإن شاء الله يعني فهمتم يعني المسائل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.